ثم يقول الشاعر علي الجارم في قصيدته حنين طائر: كان لي إلف فأبعده قدر عني وأبعدني، أنا مد الظهر أذكره وهو مد الظهر يذكرني، من لدنه الود أخلصه والوفا والطهر من لدني، كانت الأطيار تحسده جنة المأوى وتحسدني، وظننا أن نعيش به عيشة المستعصم الأمن، فرمت كف الزمان به فكأن العش لم يكن، طار من حولي وخلفني للجوى والبث والحزن، ونأى عني وما برحت نازعات الشوق تطرقني، ومضى والوجد يسبقه ودموع العين تسبقني. في ختام قصيدته البديعة يقول الشاعر علي الجارم: انتظر يا طير دوحته بين زهر ناظر وجني، وشهدت التيمز مضطربا واثبا كالصافن الأرني، عبثت ريح الشمال به فطغى غيظا على السفن، فانشد الأطيار واحدها في الحلى والحسن والجدن، صف له روحا معذبة ضاق عن آلامها بدني، صف له عينا مقرحة لأبي الدمع لم تصني، قد نعمنا بالهوى زمنا وشقينا آخر الزمن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.